السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. بخير إن شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. أهلين. الشيخنا عندي أسئلة. حسبك الآن سؤالا واحدا. وإذا كان سؤال وسؤال قصير جدا. تفضل سؤالا واحدا. امرأة إذا أرادت مثلا قطعت عنده بالمياه واضطرت أنها على جنازة أنها تدخل في بيت جارتها لتستحم. وزوج الجارة لم يكن موجودا. طيب ليس المهم الزوج فقط، يعني ما في إلا النساء. نعم. لا بأس. لا بأس عن ذلك. أي نعم. وإذا كانت مع زوجها في زيارة لدى أقاربه ونامت عندهم وكان زوجها موجود في ذلك البيت. لا بأس. لا بأس أيضا. أي نعم. بارك الله فيك وفيك.